الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فضل ذكر الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا يكونون أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: فيقول: فهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله وتكفر الذنوب وترفع الدرجات. ومجالس الذكر هي مجالس قراءة القرآن ومدارسة العلم والتسبيح والتهليل والاستغفار، يحبها الله وتحضرها الملائكة وتتنزل فيها الرحمة. من فوائد هذه الأحاديث: أولا، فضل الذكر ومنزلته وأنه من أفضل الأعمال. ثانيا، أن الذكر سبب لمغفرة الذنوب. الثالث، بركة الجليس الصالح. والله الموفق.